بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بمنن عظيمة ونعم جسيمة ولا تعد ولا تحصى، وأجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شرع لنا في هذا الدين ما إن تمسكنا به فزنا ونجونا في الدنيا والآخرة، ومن لم يتمسك به هلك وتعس وخاب وخسر. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده مواسم للخير، ليستيقظ النائم ويصحو الغافل، ولتنهض همم الأوابين التوابين الراجعين إلى ربهم الراغبين فيما عنده الذين يرجون رحمته ويخافون ثوابه ويخافون عقابه الذين يرجون رحمته ويخافون عقابه. فبالأمس القريب كانت هناك أيام مباركة عتق فيها من عتق من النار، وفاز فيها من فاز، وتقبل فيها من تقبل، وحرم فيها من حرم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. وما أن انقضت هذه الأيام المباركة حتى دخل شهر الله المحرم الذي سن لنا صومه، الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه. فقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان صيام هذه الأيام، أو صيام هذا الشهر الذي يسمونه شهر الله المحرم، وإن أفضل قيام وإن أفضل صلاة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه ورغب فيه وحث عليه، ثم خصص منه يوما وألحق به يوما آخر، فخصص اليوم العاشر وقال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع والعاشر. ذلك أنه كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. عندما قدم المدينة فقال صلى الله عليه وسلم: لما تصومونه؟ فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى، فنحن نصوم ذلك اليوم تعظيما له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منكم، لأنهم يهود ملاعين محرفين، فنحن أحق بموسى منهم. فأمر بصيام اليوم العاشر وصام، ثم قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع والعاشر. في حديث آخر: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل هو صوم اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع مع العاشر. ونحن اليوم في يوم السبت، هذا هو اليوم التاسع، وغدا هو اليوم العاشر، إذ لم يعني يثبت الشهر فبقي الأمر على الأصل وهو الإكمال. ومن لم يصوم اليوم فعليه أن يصوم غدا وبعد غد. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام عاشوراء، يعني اليوم العاشر، كفر سنة قبل، أو احتسب على الله أن يكفر سنة أو ذنوب سنة قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك يسن لنا أيها الإخوة أن نصوم ما أمكننا من هذا الشهر ولو أكثر، ويتأكد صوم اليوم العاشر وكذلك التاسع. ولا ينبغي المسلم أن يفرط في هذه السنن، بل عليه أن يجتهد في الصيام في هذه الأيام المباركة، ثم إنه من الأشهر الحرم، وقد أمرنا بتعظيم الأشهر الحرم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقد أجمع أهل العلم على أن الأربعة أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه هي الأيام أو هذه الأشهر الحرم، وكانت تعظم حتى في الجاهلية، فكانوا لا يقاتلون في هذه الأشهر لحرمتها عندهم. ونحن ينبغي أن نعظمها بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان من الخرافات والبدع. وأجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية صوم اليوم العاشر وكذلك التاسع وكذلك أكثر هذا الشهر إذا استطاع المسلم ذلك، وأن فيه فضلا عظيما وأجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصومه وأن نحث على صومه. أما أن يحول هذا اليوم إلى يوم حزن ومأتم فهذه بدعة في الإسلام، وهذا عمل باطل. فالذين يحولونه إلى يوم مأتم بدعوى الحزن على الحسين رضي الله عنه، هذا العمل عمل بدعي وخرافي ما أنزل الله به من سلطان. ونحن نحب الحسين ونترضى عنه، رضي الله عنه وأرضاه، ونعتقد أنه هو وأخوه سيدا أهل الجنة، ونعتقد ونواليهما ونوالي أهل البيت، لكن لا يحملنا ذلك على ماذا؟ على أن نحدث أو أن نغلو أو أن نؤله أو أن ندعو أو أن نقدس أحدا فوق إيش؟ منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم سادة الخلق لا يجوز أن نغلو فيهم، بل نؤمن بأنهم رسل الله ونحبهم ونتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو ولا نجفو. فكان مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين الغلاة وبين الجفاء، دائما مذهب وسط بين مذهب الغلاة وبين مذهب من؟ الجفاء. وهذا هو تحقيق الوسطية التي نوه الله عنها، نوه الله بها لهذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأما إقامة الحفلات أو المآتم أو حتى حفلات الفرح في مثل هذا اليوم أو هذه الليلة، وتقديم شيء من الحلوى والطعام المعين الذي يسمونه بالعاشورية، هذه العاشورية خرافة، لا يجوز الأكل منه، والأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن الأكل مما يقدم في هذه البدع والمنكرات والخرافات، والذي يوزع في بعض المدارس في مثل يوم الغد، لا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه، سواء قصد به الفرح أو قصد به الحزن. بل إن الأكل منه تعاون على الإثم والعدوان وإحياء للبدع، ونحن مأمورون بنبذ البدع والخرافات وتركها والبعد عنها ومنابذتها وأهلها. فالخير كل الخير في اتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والشر كل الشر فيما يخالف ذلك من المخالفات والبدع والخرافات والخزعبلات التي يفعلها بعض الناس. ونحن لا يجوز أن نغلب العادات وما وجدنا عليه بعض الآباء والأجداد على السنة وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب علينا أن نقدم السنة على كل شيء ولو خالفنا الناس. هناك تحذير شديد من مخالفة السنة، قل الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله من البدع، فإنها تبدأ صغيرة وتنمو حتى تكون كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فاجتهد يا عبد الله في إحياء السنة وإماتة البدعة، تكن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جعلني الله وإياكم معهم وحشرنا في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنحذر مما تنشره الصحف أو بعض الصحف في تأييد بعض البدع، فإن بعض الخرافيين والمبتدعة قد نشروا ما يدعون من مشروعية الاحتفال بالمولد تأسيا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء، وهذا خلط ويعني عدم فهم وعدم إدراك. تعظيم السنن أو تعظيم المناسبات إنما يكون باتباع السنة، باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه يصوم نصوم. هناك أيام أخرى عند اليهود يصومون فيها، هل نصومها من أجل تعظيمها؟ لا يمكن هذا، بل إن صومها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بل صومها تشبه بالكفار. لكن الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعله بغض النظر عمن يفعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصوم هذا اليوم، يوم عاشوراء، فنحن نصوم. لكن لو قال لنا قائل لما أيضا لنصوم اليوم الذي أنزل الله به المائدة على عيسى؟ لما لا نصوم يوم غزوة الخندق؟ لما لا نصوم يوم غزوة أحد؟ لما لا نصوم يوم كذا وكذا؟ لماذا؟ ما المقياس عندنا نحن المسلمين؟ ها؟ المقياس هو اتباع ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الزمان أو المكان إنما يكون باتباع ماذا؟ باتباع السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتخصيص مسجد قباء بالصلاة، فنحن نصلي فيه. لكن ما أمرنا بتخصيص ما يسمى بالمساجد السبعة أو بالقبلتين، فنحن لا نخصصه، لأن الدين تشريع لا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ لا زيادة فيه ولا نقصان، يوقف فيه عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الذي يدعو فيه العلماء والفقهاء والدعاة المصلحين إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، فإن ثمة أبواقا تدعو إلى إحياء البدعة وتتعلق بشبه إبليسية الشيطان سول لهم وأملى لهم. فهناك من يدعو إلى إعادة حفر بئر الخاتم، وهناك من يدعو إلى إعادة بئر الأريس، وهناك من يدعو إلى إعادة القباب على المقابر في البقيع، أو تمييزها على الأقل بميزات معينة وبعلامات خاصة. ويتباكى هذا المفتون على ما يسميه هو مسجد بني قريظة الذي هدم، وأنا أول مرة أسمع باسم هذا المسجد. وبني قريظة يهود، ليس لم يكن عندهم يوم من الأيام إيش؟ مسجد. ولا نعرف في المدينة مسجدا يسمى مسجد بني قريظة. فهل طبقنا السنن حتى نأتي ونطالب بإعادة بعض البدع التي اندثرت معالمها وذهبت ولله الحمد والمنة؟ نسأل الله أن يوفق لإزالة الباقي. إذن الأمر قضية اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على نهجه والاهتداء بهديه. أما التخاريف فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن لنا أن نتتبع أماكنه من هنا إلى تبوك، ومن هنا إلى مكة، ومن هنا إلى الطائف، ومن هنا إلى ذات الرقاع، ومن هنا إلى حنين، ومن هنا إلى كذا، فنبني في كل مكان مسجدا أو نجعل لكل مكان علامة. بل إن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما رأى بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي تمت فيها بيعة إيش الرضوان، أمر بماذا؟ بقطعها، سدا لذريعة الشرك وقطعا لدابر الخرافة. ورأى يوم من الأيام أناسا وهو في طريقه إلى الحج، رأى أناسا يهرعون إلى مسجد، فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه بمثل هذا هلك من كان قبلكم. فتتبع الآثار الترابية ليس من هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من ابتكار الخرافيين والمبتدعة والمنحرفون عن الجادة والذابون عن البدعة. فعلينا نحن المسلمين وعلى الدعاة خاصة وطلاب العلم عامة أن يجتهدوا في المقاومة هذه البدع بالحكمة والموعظة الحسنة لاستئصالها من نفوس المتعلقين بها والذين شابوا وشابوا عليها. فعلينا أن نبصرهم في دينهم وأن نبين لهم الحق بدليله، ولا نلتفت إلى ما تنشره بعض المقالات أو ما ينشر عبر بعض المقالات من جهلة ليست لديهم تخصصات شرعية، يدعون إلى إحياء بعض الخرافات وإحياء بعض البدع والمنكرات بعد أن قضي عليها ولله الحمد والمنة. فالخير كل الخير يا عبد الله في الاتباع، والشر كل الشر في الزلل والابتداع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلينا أيها الإخوة أن نبذل قصارى جهدنا في إحياء السنن وإماتة البدع، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الجنة، طريق الجنة في اتباع السنة، وطريق النار في اتباع الأهواء والبدع والخرافات والمنكرات. فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتتبع التراب في كل مكان وقف فيه أو جلس فيه صلى الله عليه وسلم، أو جلس فيه أحد من أصحابه أو من التابعين أو من الصالحين، ونجلس فيه تلك الأماكن ونتتبعها ونصلي فيها أو نخصها بعبادة مخصوصة. هذا كله من دجل الدجالين ومن تخاريف المخرفين. فعلينا أن نعي ديننا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن التخاريف وعن البدع وعن المحدثات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالله الله أيها الإخوة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والسير على منواله، لأنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. علينا أيها الإخوة أن نجتهد في تطبيق السنة التي تطبيقها هو طريق الجنة وطريق السالكين ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ونحن في عصر كثرت فيه البدع من إقامة الأعياد الجاهلية والموالد البدعية والخرافات المحدثة، وحول الذكر لدى كثير من الناس إلى أنغام وأغاني، وزيد في الأعياد المعروفة في الإسلام بعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، زيدت أعياد وأعياد وأعياد من أعياد الجاهلية الخرافية البدعية التي يحييها بعض الناس ويظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اتهام للشريعة بالقصور، وديننا الحنيف دين كامل، والشرع قد أكمله الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أمته ما لو تمسكت به لسعدت في الدنيا والآخرة، وحذر من كل ما يخالف ذلك من البدع والمنكرات والخرافات التي تبعد الناس عن هدي رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الإخوة عليكم بالسنة، فإن السنة عليها نور وعليها علامات، ولها علامات يعرفها المؤمنون الخلص. أما من عمي قلبه وصم أذنه وعمي بصره عن سماع وإبصار وإدراك الحق، فإنه يتحول فكره وينعكس حتى يرى السنة بدعة والبدعة سنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يعني يزين له الشيطان البدع فيراها سنة، ويزهده في السنن فيحسبها ماذا؟ بدعة. وكما قال بعض أهل العلم: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. فعلينا أن نجتهد في إحياء السنن، لأن ذلك هو طريق فوزنا وفلاحنا ونجاحنا في الدارين.